للسافر مرة فيها احنا تقابلنا ايدي فكرة لمسته ساعة سلام عمري ما انسى حبيبي ود انسى اللي بينا ليلة ورا ليلة حنيني زيد عن الناس كلها